وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل بالسنة ونستعين القراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا حول الفصل الرابع الإيمان باليوم الآخر، وفيه مباحث المبحث الأول أشراط الساعة وأنواعها. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض علامات الساعة الكبرى، وهي خروج المهدي المنتظر، وكذلك ظهور المسيح الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج. العلامة الخامسة وهي هدم الكعبة وسلب حليها، هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين من الحبشة كما صحت بذلك السنة. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الكعبة ذي السويقتين من الحبشة. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج الكعبة ذي السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيل أفيد يضرب عليها بمسحاته ومعوله. هذا الحديث يتفق مع بقية النصوص الواردة في شأن قرب قيام الساعة، وهي كل ما نراه من وسائل حديث في المركبة أو في القتال أو في غير ذلك، كل هذا سيزول، لأنه بنص الحديث يضرب عليها بمسحاته وبمعوله. قول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب عليها بمسحاته ومعوله، المسحات هي الفأس، والمعول اللي هو ما يسمى بالشاكوش أو بالمطرقة أو ما شكل هذا. طيب أين الآلات الحديثة الموجودة الآن ستفنى كذلك في خروج الجيوش للقتال على الخيول وبالسيوف؟ هذا ورد به النصوص، كل هذا يدل على أن هذه الأشياء الحديثة ستفنى وتهدى. يبقى العلامة الخامسة هدم الكعبة وسد حلول. العلامة السادسة الدخان، وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ومن السنة حديث حذيفة ابن أسير المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، وذكر الدخان والدجال والدابة. العلامة السابعة رفع القرآن من الأرض إلى السماء، فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا رفعت، وقد دلت على ذلك السنة. فقد أخرج ابن ماجه والحاكم من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي السبت، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، وليسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. لعظم قدر هذا الحديث، وكل الأحاديث عظيمة القدر، نقبل الحديثات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى على الأرض منه آية، ويبقى الرجل العجوز والشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقام صلة ابن زفر راوي الحديث عن حذيفة بن اليمان فقال: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة بن اليمان حتى قالها صلة بن زفر 3 مرات. وفي الثالثة قال له حذيفة: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، 3 مرات. ليس في الحديث دلالة لا من قريب ولا من بعيد على أن ترك عمل الجوارح بالكلية والنطق بالشهادتين ينجي من النار. الحديث لا يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد، بل غاية الأمر أن هؤلاء القوم لم يبق ولم يعلموا من شعائر الإسلام إلا الكلمة، فقالوا، يقول: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقول، ولكن ما يعلمون شيئا. يبقى هؤلاء ما علموه عن الشريعة أتوا به، وما يجهلون يعذرون بجهلهم، لأن هذا الجهل ليس من سعيهم ولا من كسبهم، لأن هذا في آخر أيام الدنيا وقرب قيام الساعة. ومن استدل بهذا الحديث على إن الشهادة تنجي صاحبها من النار وإن ترك عمل الجوارح بالكلية استدلال في غير محله، لأنه لابد أن ينظر لهذا الذي نطق بالشهادتين وترك عمل الجوارح بالكلية، ما الذي حمله على الترك؟ عدم القدرة على الفعل أم عدم إمكانية الوقت أم الجهل؟ فينظر إلى حاله. أما الحالة التي نحن فيها ويعني لا نرى فيها نزاعا عند تحقيق والنظر إلى النصوص، رجل في عصرنا الحاضر نطق بالشهادتين ويعلم الأحكام الشرعية ولم يأتي شيئا منها قط، وما فعل بجوارحه شيئا من الخيرات، لا شك في كفره، لا شك في كفره، لأن الوقت موجود والعلم موجود وهو يعلم ذلك. فإذا ترك هذا فلا شك أنها لا تنجيه من النار ولا تنفعه، ومن قال غير ذلك فهو يتكلم بمذهب الإرجاء. يقول: العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها، وقد دلت على هذه الآية النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قد ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك ما هي طلوع الشمس من مغربها. قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه العلامة كما تعلمون ستأتي بعد نزول عيسى بن مريم، وبعد خروج يأجوج ومأجوج، وبعد أيضا خروج المسيح الدجال. ووجه ذلك أن بعد ظهور أو طلوع الشمس من مغربها الإيمان لا يقبل من أحد كان قبل ذلك ليس بمؤمن، وأيضا الأعمال الصالحة التي لم يعملها لا تقبل منه إذا عملها بعد طلوع الشمس. وقد دلت النصوص على أن عيسى بن مريم لا يقبل من القوم إلا الإسلام، فبنظر إلى النصوص نجد أن نزول عيسى بن مريم والمهد المنتظر والمسيح الدجال ويألوج ومألوج قبل طلوع الشمس من بعضها. العلامة التاسعة خروج الدابة وهي مخلوق عظيم، قيل إن طولها 60 ذراعا ذات قوائم ووبر، وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات. وقد دل الكتاب والسنة على خروجها قبل قيام الساعة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3، إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فكسموا الناس على خراطيمهم أي على أنوفهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته، فيقول من أحد المخطمين أي الذي وسمته الدابة على أنفه. يعني إيه؟ الأمر سيكون منتشر وظاهر لدرجة أنه ورد في بعض النصوص حتى يقول الرجل للرجل اغذي حاجتي يا كافر. لما؟ لما وسمته الدابة على وجهه بالكفر عياذا بالله. كما تعلمون ولا يخفى أن من شرار الناس عند الله عز وجل الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذين عليه الصوج والمسالك. وتقدم معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عقبة بن عامر أن الله تبارك وتعالى سيرسل في آخر الزمان ريحا مسها كمس الحارية لا تدع نفسا فيها مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. الله نسأل إذا أراد القوم فتنة أن يقبضن إليه غير مفتون. يقول العلامة العاشرة خروج نار عظيمة تخرج من عدم تحشر الناس إلى محشرها، وهي آخر العلامات العظام. وقد دلت على هذه العلامة السنة كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد المتقدم الذي أخرجه مسلم فيه وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرها. وفي رواية من حذيفة من حديث حذيفة ونار تخرج من قعرة عدم ترحل الناس. فهذه الأمارات أعظم أشراط الساعة التي تقع قبل قيامها، فإذا انقضت قامت الساعة بإذن الله تعالى. وقد وردت أن هذه الأمارات متتابعة كتتابع الخرز في النظام، فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابع كما تتتابع الخرز في النظام، اللي هي حبات العرض في حبل. الواجب علينا إخواني تجاه هذه العلامات الإيمان بها والتصديق تصديقا جازما لا يقبل الشك، ولا نجعل أنفسنا بغير ذلك. يعني نبدأ نقيس بعض الأمور على قرب دنو الساعة، وليكن أمامنا دائما قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله أعرابي وقال له يا رسول الله متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها. هذا هو الواجب عليه، هي الساعة آتية آتية خلاص. كن تظهر بعض العلامات، والله إن كانت علامات كبرى نعوذ بالله من ذلك أن يعني يطول من العمر حتى ندرك مثل هذا. أما نؤمن بها كما جاءت ونصدقها ولا نحرف معناها ولا نؤولها، وهي على ما جاءت وما دلت عليه النصوص الشرعية. المبحث الثاني نعيم القبر وعذاب، نعيم القبر وعذاب. وبحث هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثة مطالب. المطلب الأول الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك. اعلموا إخواني أن المعتقد الذي عليه العمل والذي دلت عليه النصوص المتوافرة وأجمع عليه السلف والخلف أن القبر إما أن يكون روضا من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار، وأن عذاب القبر حق وأن نعيم القبر حق يقع على الروح والجسد جميعا، ولا فرق بين الرجل أن يوضع في قبره أو لا يوضع في قبره، حتى وإن أكلته الطيور وإن تحلل في أي مكان فالعذاب والنعيم سيتحقق ويقع عليه. أما عن الكيفية فنكلها إلى رب البريه. هو ده المعتقد، وليس هناك ثم تعارض قط بين ثبوت عذاب القبر ونعيمه وبين المعقول، لأن العقل الصريح يقول هذه حياة برزخية قوانينها إن صح التعبير ونواميسها تختلف عن الحياة الدنيا، فليس لنا أن نقيس هذه الأمور بعقولنا ولا النص الشرعي الذي ورد في ذلك، والإجماع منعقد على ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهل. الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا لها من أهل المعصية والفجور من أصول الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فدلت الآية على تثبيت الله تعالى للمؤمن عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث. ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. كما دل على عذاب القبر في القرآن أيضا قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقد استدل بها كثير من السلف على عذاب القبر، فعن مجاهد أنه قال في تفسير الآية: بالجوع وعذاب القبر، سنعذبهم مرتين بالجوع في الدنيا وعذاب القبر في الحياة البرزخية، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. وعن قتادة قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. قد استدل بهذه الآية والتي قبلها على عذاب القبر الإمام البخاري في ترجمته للأحاديث في عذاب القبر. طبعا أهل البدعة من المعتزلة وغيرهم ينكرون هذا، أي ينكرون عذاب القبر. والآيات التي ذكرناها واستدل بها السلف على ثبوت عذاب القبر وثبوت نعيمه يؤولونها تأويلا، لكن صح التعبير تحريفا، وهذا هو المتوقع من كل مبتدع. إذا لم تأتي الآيات وفقا لهواء يحرفها تحريفا باطلا أو يؤولها تأويلا غير مستسهل. وطبعا كما تعلمون أن أهل البدعة من الذين ينكرون السنة إجمالا، إن لم يثبت عندهم عذاب القبر بالقرآن لأنهم حرفوا أول الآيات، من المنتظر أن لا يثبت عندهم السنة لأنهم ينكرون السنة إجمالا. وعليه نقول: من أنكر عذاب القبر جملة كافر خارج عن الملة. أما من قال أن عذاب القبر يقع على الروح ولا يقع على الجسد فهو مبتدع ضال. أما المسلك الصحيح أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد معا، والكيفية لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. يقول: وأما ما جاء في السنة من الأدلة على عذاب القبر، على نعيم القبر وعذابه، فكثيرة جدا. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشية، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، وقد ذكرت ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه والله أعلم. طبعا لكي تتوسع أنت في الموضوع وتجعل المادة العلمية حاضرة بين يديك، في كتب أهل السنة، كتب السنة البخاري ومسلم والسنن والمعاجم وغيرها، بوب العلماء باب عذاب القبر، تأتي بالنصوص الواردة عليه حتى يصلح الاعتقاد عندك، اعتقاد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر. أيضا مسألة أن يسمع أحد من الثقلين عذاب القبر، النص الشرعي جاء بعدم حدوث ذلك، فمن ادعاه فهو كاذب. وعليه ما حدث في بعض الأزمنة من أن سمع أصوات أقوام يعذبون في قبورهم وهم يحفرون عن بعض الحفريات، هذا كله كلام غير صحيح. ولعلكم تذكرون في منهج التلقى والاستدلال عند أهل السنة والجماعة حين قلنا: كل ما وفق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطل. القرآن والسنة دل على أن الثقلين لا يسمعون عذاب القبر، طب أنا وقفت قدام القبر وسمعت عمال يصرخ ويقول روح لي هو الحقوني خلاص لا صفر كيف ده تكذب ذني نعم له شيطان صرخ في أذني لما القاعدة اللي احنا نمشي عليها ونسير عليها دائما إذا تعارض المنقول مع المحقول يكذب المعقول إذا تعرض النص مع البصر يكذب البصر فشرع الله صدق والعين البشرية تكذب والعين البشرية يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر يعني إيه؟ خشية النبي صلى الله عليه وسلم من شدة عذاب القبر ومن هوله إن سمعناه ألا يدفن بعضنا بعضا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. المطلب الثاني وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا. نعم. عذاب القبر إما نعم. عذاب كل ما ورد من النصوص الشرعية في العذاب نؤمن به لأن العذاب يبقى على مراحل وفترة طويلة أيضا مسألة عذاب القبر هل يا ترى الإنسان يعذب في قبره ويعذب أيضا في النار وفي عرصات يوم القيامة نقول نؤمن بالنصوص على وجه العموم أما التعيين فلان ده يعذب في قبره بس ويوم القيامة يكون خلص عذابه في القبر لا على التخصيص لا يجوز أما نؤمن بعذاب القبر وبعرصات يوم القيامة وبعذاب النار واخد بالك كل ما ورد من النصوص الشرعية نؤمن به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا يأخذه بلزمتين يعني بشتقيه ويقول له أنا كنزك أنا مال نؤمن بالنص وكذلك في عذاب القبر يسلط الله عز وجل عليه 70 تنينا فتخدشن وتنهشن حتى يوصل به إلى العذاب إلى النار أو إلى الجنة يبقى النص الوارد يقولنا نؤمن أما التخصيص إلا إذا ورد به النص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب إنه الآن في ضحضاح من نار يغلي منهما دماؤه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يبقى الأمور الغيبية نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه نعم يكفر يكفر لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة ومتواتر ومجمع عليه هل في القبر حساب لما بعد كده يوم يسأل أخونا عن في القبر حساب الجواب ما ورد به النص وهو أن الإنسان يسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فيه أما تفاصيل الحساب عما كان يفعله في الدنيا فنقف لعدم ورود الدليل في ذلك يبقى نعيم القبر وعذابه يكون الروح والبدن جميعا فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحيانا منفصل عن البدن فيكون النعيم أو العذاب والروح منفرد عن البدن وقد دلت على هذا النصوص وعليه اتفق أهل السنة والجماعة خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون الروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن ووجه ذلك أي الوجه الذي جعل أهل البدعة يقولون أن العذاب يقع على الروح فقط زعما منهم أن البدن تحل وبلي طيب هذا في مقاييسنا نحن واخد بالك طب أقول لك أنا في حرف القبر ما لقيتش حاجة طيب يا أخي الأمور التي تحكم الحياة البرزخية غير التي تحكم الدنيا وإذا جاء الخبر فلا يحل لنا أن نسأل عن كيفية لأنها فوق مدركات العقل وربنا عز وجل أخفاها عنا ده المسلك السديد عند الكلام عن الغيبيات العقل ليس له مجال ونقف عند النص الوارد يقول فمن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عبدي أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عاليا. اكتب عندك في الهامش والأصل، والأصل أن الموت لا يسمع، لقوله تعالى إنك لا تسمع الموت، وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. أعيد، الأصل ده معتقد أهل السنة يا أن الموت لا يسمع، لقوله تعالى إنك لا تسمع الموت، ولقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، ده الأصل. ولكن إذا شاء الله عز وجل أن يسمع أحدا أسمعه، ولكن إذا شاء الله عز وجل أن يسمع أحدا أسمعه. مثال ذلك، مثال ذلك ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بدر من المشركين. بين النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بدر من المشركين، وأيضا حديث وإنه لا يسمع قرعا عاليا، وإنه لا يسمع قرعا عاليا. يبقى الأصل في الموت يا إخوانا، انتبهوا الله يبارك هذا المعتقد، الأصل أنهم لا يسمعون. طيب وإذا شاء الله أن يسمع أحدهم، وما ذلك على الله العزيز، يسمعه سبحانه وتعالى كيف يشاء. يقول وإنه لا يسمع قرعا عليه، أتاه ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تريت، ويضرب المطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. الثقلين اللي هم الايه؟ الانس والجن. من يليه؟ لا ندري، لعلهم الملائكة يا شيخ. فضل تفضل يا اخي. اذا دخل احدنا المقبر يعني وسلم على الموت. حاضر يا اخي، جزاك الله خير. اخونا يقول إذا دخل أحدنا المقابر وسلم على الموت، كأني فهمت من كلام أخينا أنه يريد أن يستدل بهذا الحديث على أن الموت يسمع، صحيح؟ بعض المقابر أي نعم، والذي استدل بهذا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح، واخد بالك؟ والاستدلال لا يستقيم. لما؟ لأن هذا ذكر شرعي لا يلزم منه السماع. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة في حديث محمد بن قيس بن مخرمة عند مسلم ماذا أقول إذا أردت أن أزور المقبر، قال قولي السلام عليك بارك قوم المؤمنين الحمد. فهذا ذكر ولا يلزم منه أنهم يسمعون، فهذا ذكر بدليل. إحنا في التحية السلام عليك أيها النبي، أول رواية الثانية السلام على النبي، صح؟ هذا ذكر، هل النبي يسمعه؟ ده بينص الحديث لا يسمع، لما قال الله عز وجل وكل ملكان يبلغان عن أمة السلام. وجه الاستدلال لو كان يسمع مباشرة ما كان حاجة للإيه؟ إلى الملكة. معي أخي الفضل، فهذا من الذكر. وبالمناسبة إخواني، كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمة الله عليه يحتاج إلى تدقيق لمن يقرأ فيه، يحتاج إلى تدقيق لمن يقرأ فيه. بمعنى إيه؟ الإمام ابن القيم تبع لشيخه شيخ الإسلام الثاني كان من أعظم العلماء تعظيما جدا، وهذا لا شك. فنحن ندور مع الدليل حيث ضعف، وقال ربنا عز وجل فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فهذا ليس فيه استهزاء. معنى هذا؟ والفريد بعد السلام عليكم السلام عليكم داركم يعني ذكر لا ذكر ذكر أخبرا نذكره نعم يا عبار من يليه يعلم الله لعلهم الملائكة أنا لا أدري لعلهم الملائكة فضل الكافر والمنافق تدل على أن يدخلها المسلم والمؤمن المسلم أيضا في يدخل في من؟ أي نعم بص يا أخوانا الله يجزاكم بالخير لفظ المؤمن والمسلم والمحسن الألفاظ الثلاثة التي جاءت في حديث جبريل هذه إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت فأقول مثلا فلان مسلم مؤمن محسن فلان محسن مؤمن مسلم وهكذا فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد المؤمن يدخل فيه المسلم ويدخل فيه المحسن طبعا يعني نعم يجيب ولكن أصل هنا السؤال على قدر هذا الأمر أما بقية الحساب في عما فعله من معاصي هل يا ترى يتم هذا في القبر أم يتم في عرصة يوم القيامة نقف عند نص الوقت كيف يصل ما تدري ملائكة موكلون بإبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم نقف عند نص الوقت دايما القاعدة العامة لحظة واحدة القاعدة العامة التي أريد منكم ألا تنخرط وهي أي غيب نقف عند نص الغيب الغيبيات بالذات يعني مبحث الإيمان باليوم الآخر ومبحث الإيمان بالقدر دي من مباحث الغيبيات نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه ورد النص سمعا وطاعة لم يرد بقي لا نتكلم فيه بعقولنا تفضل شيخ نحتاج إلى ذلك ولكن احنا بنقول اهو العذاب في القبر وفي عرصات يوم القيامة يبقى ارض المحشر وبعد ذلك إما في النار مؤقت وإما على التأبين ده على العموم ولكن على التخصيص لا ندري نعم أخيرا بس عشان بقى معافين بالنسبة للسؤال سألت يعني إذا مرتكب الكبير يجيب من ربك رضي الله وما يدينه بنا سكرنا ورد في مصر مرتكب الكبير اللي هو مسألة يعزف القبر الله يجزاكم بالخير كل من مات على التوحيد وإن مرتكبا للذنوب ما ارتكب سيجيب في قبره والله عز وجل أعلى وأعلم كما تعلمون أو لعله نما إلى علمكم إن شاء الله سنقف عند هذا الحد ونعتذر عن الدرس الثالث وهو إغاثة الأنفال نظرا لأن أخينا محمد دعاكم جميعا وأنا منه بحضور عبد الكاحل في المسجد الآخر فنذهب إن شاء الله سويا لنشارك أخانا في فرحته ونأكل ولذلك الله خير بيوم دولش لا خلاص